زاد بن سعد ولم يعرف الا الاسلام ولم يدن بغيره. وذكره ابن ابي خيثمه ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله 18 سنه. وقال مصعب الزبيري توفي اخر ايام معاويه بن ابي سفيان 58 أو 59. وقد قال ابن المديني وابو حاتم ان الحسن البصري لم يسمع منه شيئا. ما شاء الله عند هذا ما شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني، روى عنه يحيى القطان وابن المبارك والثوري وابن وهب. هذا روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال روى عنه يحيى القطان وابن المبارك والثوري وابن وهب والأوزاعي والدراوردي ووكيع وابو نعيم وغيرهم. قال أحمد فتركه القطان بأخره. وقال الأثرم عن أحمد: ليس بشيء. تركه القطان بآخر معناها أنه تغير أو اختلط. وأحيانا تأتي هذه الكلمة تركه بآخرة، أي كان في آخر أمره لا يكتب عنه، بمعنى بطل الكتابة عنه لأنه قد تشبع من الرواية من الكتابة عنه. أحيانا تأتي ليس بمعنى الجرح إنما بمعنى الإخبار أنه بطل الكتابة عنه، كما نبه على ذلك الحافظ الذهبي. نعم. وقال عبد الله، لكن الأصل عندما يقال تركه أي تركه في الرواية عنه، وهي تجريح شديد، هذا الأصل. لكن أحيانا يأتي الترك في غير معنى الاصطلاحي، هذه مسألة أخرى. نعم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه روى عن نافع أحاديث مناكير. قال أحمد تركه القطان بأخره. وقال الأثرم، قرأت أنت كلام الأثرم؟ طيب، إذا أنا شرحت ترجع من حيث أقف. وقال الأثرم عن أحمد: ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه روى عن نافع أحاديث مناكير. فقلت له: تراه حسن الحديث؟ فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. إيش معنى إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة؟ هذا معناه أن النكرة ليس الظاهرة في حديثه، أن النكرة ليس الظاهرة ولا فاحشة، لأن الفاحشة ما يحتاج يقول لك أنت دبرت، أنت أملت حديث تجد كذا. هذا يدل على أن النكارة فيه نكارة، لكن نكارة خفيفة ليست بفاحشة ولا بظاهرة. نعم. وقال ابن معين في رواية أبي بكر، وقوله له يعني عندما قال يروى عن نافع حديث مناكير، فقلت له: أراه حسن الحديث؟ يعني الحسن هنا ليس الحسن الذي بمعنى ما بين الصحيح والضعيف. ليس، إذا قالوا في كتب الجرح والتعديل فلان حسن الحديث، ما يعنون المرتبة التي بين الصحة والضعف، ولكن الحسن هنا بمعنى العلو أو بمعنى الغرائب والفوائد أو بمعنى الأشياء التي يشتهيها المحدثون في الرواية. نعم. بل أحيانا يطلق حسن الحديث على معنى النكارة. لما قالوا يعني لما ذكر هذه الآثار، ذكرها السيوطي في التدريب، أن إبراهيم النخعي يقول: كانوا إذا جلسوا يكرهون أن يذكر الرجل أحسن ما عنده، يعني الأشياء المنكرة والغرائب والفوائد التي ليست عند الآخرين، كانوا يكرهون أن فيها يعني فخرا وتعاليا على الآخرين. عندي رواية ما عندك، عندي شيخ سمعت منه ما سمعت أنت منه، عندي وجه لهذه الرواية أنت ما سمعته، غير ذلك. كذلك أيضا لما قالوا لشعبة العرزمي أو في غيره، لما قالوا أنه يروي أحاديث يعني حسنة، قال: من حسنها فررت، يعني حديث منكر من حسنها فررت، أنا ما خاف إلا من حسن هذا. فالحسن عند أئمة الجرح والتعديل غير الحسن عند الحكم على الأحاديث. يعني الحكم بل من يعني بالنسبة للمتقدمين كان أحيانا أحدهم يقول هذا حديث حسن وهو في أعلى درجات الصحة، وفي أعلى درجات الصحة. نعم. وقال ابن معين في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة كان يحيى بن سعيد يضاعفه. وقال أبو يعلى الموصلي عنه ثقة صالح. وقال عثمان الدارمي عنه ليس به بأس. وقال الدوري وغيره عنه ثقة. زاد غيره حجة، يعني زاد غيره أي قال ثقة الحجة، مش زاد غيره أي قال حجة عنه قولان ثقة وقول آخر حجة، لا، قال فلان ثقة زاد غيره حجة، أي زاد غيره كلمة حجة على ما قال فلان، فيكون الآخر هذا قال ثقة الحجة. نعم. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. فقال النسائي ليس بالقوي. فقال أبو أحمد بن عدي يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو كما قال ابن معين ليس بحديثه بأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم. قال الحافظ قلت وقال البرقي عن ابن معين أنكروا عليه أحاديث. وقال ابن نمير مدني مشهور. فقال العجلي ثقة. فقال الآجري عن أبي داود صالح إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. إذن هذا يدل على شيء حصل له. نعم. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. فقال الدارقطني طبقة الخامسة معناها يعني نازل. معنى الطبقة الخامسة هنا أي في الحفظ والإتقان والملازمة. الطبقة الأولى أعلم الناس بحديثه، الطبقة الثانية دونهما كذا، فهذا في الطبقة الخامسة. والتقسيم في الطبقات هنا ليس راجعا إلى السن، إنما راجع إلى الملازمة والإتقان والمعرفة بحديث الشيخ. نعم. وقال الدارقطني لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه أيام منا كلها منحق، قال اشهدوا أني قد تركت حديثا. قال الدارقطني فمن أجل هذا تركه البخاري. وقال الحاكم في المدخل رواه مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب. صحيح، صحيح الكتاب على أن نعم، لأن الحديث إذا أكثر، إذا أكثر المصنف من إخراج حديث أحد الرواه هذا دليل على أنه يراه حجة عنده. قال استدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، وأنه كان هذا معناه أنه كان يخرج الحديث من كتابه. نعم. وقال ابن حبان ليش يا أخي أنت قلت على الحاكم في المدخل رواه مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد. وقال ابن حبان في الثقات يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب. وأسامة بن زيد بن أسلم مدني واه، وكانا في زمن واحد إلا أن الليثي أقدم، وكان له إلا أن الليثي أقدم. وقال ابن القطان الفاسي لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهادا. قال وقال عمرو بن علي الفلاس حدثنا عنه يحيى بن سعيد ثم تركه. قال يقول سمعت سعيد بن المسيب. قال ابن قطان هذا أمر منكر، لأنه بذلك يساوي شيخه الزهري. انتهى كلام ابن القطان. ولم يرد يحيى القطان بذلك ما فهمه عنه، لأنه بذلك يساوي نسخة الزهري ولا عندك شيخه؟ شيخه دي نسخة. قال يقول سميع سعيد بن المسيب. نعم. صح شيخ. شيخ. نعم. نعم. قال ولم يرد يحيى القطان بذلك ما فهمه عنه، بل أراد ذلك في حديث مخصوص يتبين من سياقه. اتفق أصحاب الزهري على روايته عنه عن سعيد بن المسيب بالعنعنة، وشد أسامة فقال عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب، فأنكر عليه القطان هذا لا غير. هذا دليل على أن مسألة الشذوذ تدخل في السماع وغيرها أم لا؟ هذا دليل، يعني إذا كان الرواة يرون الحديث عنه بالعنعنة عن شيخه ويأتي آخر ويصرح بالسماع، هذا يستنكر، لأن بعض طلبة العلم يظن أن باب الشذوذ والحفظ والشاذ والمحفوظ هذا ما يكون إلا في الرقص في الوقف والرفع والوصل والإرسال، لا، يدخل في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فعلى كل حال الكلام أيضا عند أيضا تتم. أنا في الحاشية قلت في المعرفة والتاريخ الفتوي قالوا عند أهل المدينة وأصحابنا ثقة مأمون، وفي الكامل أن البخاري قال روى عنه الثوري وهو ممن يحتمل أن يمشى ولا يترك. قال ابن المدين ذاك كان عندنا ثقة. في سؤالات ابن بكير للدارقطني ليس بالقوي، وفي سؤالات ابن الجنيد لابن معين صالح ليس بذاك. قال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف. في صدرات الذهب قال ابن أبي شيبة ليس بالقوي، وقال البخاري في التاريخ الكبير كان يحيى بن سعيد القطان يقول يسكت عنها. هذا لا يحتج به، قال صدوق له عمر وإيش قال؟ قال صدوق يهم. طيب الذين يحتجون بصدوق يهم إيش يقول في هذه الترجمة؟ الذين يحتجون بمن قال فيه الحافظ صدوق يهم إيش يقول في هذه الترجمة؟ ما في أبدا أدنى وجه للقبول والاحتجاج، واضح الكلام فيه وتليينه وجرحه، ومن مدحه مدحا عاما ووثقه توثيقا عاما مردود كلامه بالنسبة لمن فصل في أمره وبين أنه لا يحتج به، وهو أحسن حالا من السابق الذي أسامة بن زيد ليش أسامة بن أسلم العدوي، زيد بن أسلم العدوي ذاك ضعيف، وهذا أحسن حالا منه قال صدوق يهم، هذا حكم صحيح. صرحه نعم هو حاله أحسن من أسامة زيد بن أسلم. نعم للنكارة إذا خالف ماشي، يعني مش لابد يعني في المتشدة معناه أنه أولا ننظر أصلا الحكم الشيخ عليه. نعم لا الشيخ ما يرى هذا، الشيخ من حيث التأصيل يرى كما في الأشرطة بيني وبينه في الأسئلة قال أنا قد لا أوافق الحافظ ابن حجر على الحكم، وأرى أن كلمة صدوق يهم أنه صدوق وحديثه حسن، لكن إذا سلمتم أنه صدوق يهم فلا يحتج به. قال هذا الشيخ في أكثر من موضع في الأشرطة وفي مجال السماعات، لكن كتبه فيها الاحتجاج به، فيقول وقد تكلم فيه الحافظ التقريب وقال فيه كلاما لا يضر، فقال صدوق الأوهام صدوق يهم وهو حسن الحديث، فكلام لا يضر هو يضر، إلا أن يقول هو أصلا غير مسلم به، غير مسلم به شيء ثاني. وأيضا له مواضع في السلسلة الضعيفة يرد الحديث لمن قال فيه صدوق الأوهام صدوق يهم يضعفه لمن قيل فيه صدوق الأوهام صدوق الأوهام. لا يحتج به. نعم لا هو جاءت القصة الآن مفسرة ليش تركه ابن قطان لما روى هذه الرواية، قال أشهد أني فرقت حديثه. من أجل هذه القصة يعني ما فيش يعني ما ذكر أمر التغير والاختلاط، الظاهر أنه من أول أمر كذلك، لأن جاءت القصة عن بسطان مفسرة وفيها العلة غير التغير، أنه شذ وأتى برواية بخلاف رواية الثقات وأثبت سماع يعني الزهري أو إيش الزهري من سعيد، فاستنكر هذه يعني هذه المسألة. ولذلك أقول لكم أحيانا تكون الرواية نكرتها تحمل الناقد على أن يعني يتكلم بكلام شديد في الراوي، هذا منها. نعم، روايته من كتاب الظاهر أن وهو أصلا إحنا عندنا أن رواية سيء الحفظ الذي هو أشد من صدوق الأوهام أو صدوق يهم، إن ثبتت من كتابي فهو صحيح، روايته مقبولة لأن العلة فيه من قبل حفظه لا من جهة كتابه هذا أو غيره ممن اتهم من قبل ضبطه من قبل الحفظ. نعم، ضره يعني أنه أيضا الحاكم نفسه قال أخرج له في الاستشهاد وهو مقرون، أخرج له في الشواهد وهو مقرون بغيره، ف ما يضر هذا الذي يعني الحكم الذي ذكره الحافظ ما يخالف شيئا مما سبق من كلام العلماء، حتى الذين قالوا ثقة وصدوق وهو عندي كذا محمول على الدين، محمول هذا كله على الدين لا تعارض. طيب الذي بعده، أغلقت وش؟ ها؟ نعم. قال أسباب أسامة شريف الثعلبي من بني ثعلبة بن سعد له صحبة وأحاديث رمز لإخراج الأربعة له. قال وعنه زياد بن علاقة وعلي بن الأقمر. ليش ما قال وروى عن، ليش ما ذكر من روى عنه؟ معروف صحابي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان له رواية عن يعني الصحابة الآخرين لذكر ذلك، ولا يستنكر أن يروي عن صحابة آخرين، إذا كان يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى يروي عن الصحابة، ما يستنكر هذا ولا يستبعد. نعم. قال الحافظ قلت قال الأزدي وسعيد بن السكن والحاكم وغيرهم لم يروي عنه غير زياد. ما يضر لأنه صحابي، لم يروي عنه غير زياد لا يضر لأنه صحابي. نعم. أسامة بن عمير بن عامر الأقيشر الهذلي البصري والد أبي المليح له صحبة رمز لإخراج الأربعة له. قال روى عنه ولده وحده. أيضا ما يضره لأنه صحابي. إذا نقف عند أسباب. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم أبو محمد رمز لإخراج الجماعة له. قال روى عنه أحمد بن حنبل وابنه عبيد بن أسباط وابن أبي شيبة بن نمير وإسحاق بن راهوية ومحمد بن مقاتل وعلي بن حرب والحسن بن علي بن عفان وعدة. قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال لنا وكيع اسمعوا منه فسمعنا منه وكان حديثه 3000. هذه الجملة فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن وكيع يدل عليه، وكون وكيع يدل عليه هذا يدل على أنه يراه أهلا للرواية عنه. الفائدة الثانية أن حديث 3000 مكثر، والمكثر الأصل فيه أن يكون مشتغلا بهذا العلم، إما أن يكون ضابطا متقنا أو يكون حافظا مكثرا أو غير ذلك، فهذه الكلمة أفادتنا بهاتين الفائدتين. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة، وقال أحمد إنه أحب إليه من الخفاف. وقال أبو حاتم صالح. وقال النسائي أبو حاتم تراه يعني يقطر كلام التعديل كذا تقطيرا، الناس يقولون كذا ويقول صالح. نعم. وقال أبو حاتم صالح. وقال النسائي ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة كوفي ثقة صدوق. يكثر يعقوب بن شيبة من كلمة ثقة صدوق، يكثر منها في الرواة. نعم. قال الحافظ قلت وقال الدوري عن ابن معين ليس به بأس وكان يخطئ عن سفيان. ما شاء الله. نعم. وقال الغلابي عنه ثقة والكوفيون يضعفونه. وقال البرقي عنه الكوفيون يضعفونه وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف والشيباني. يعني عندنا الآن فيه توثيق عام وفيه تضعيف أيضا عام وفيه تضعيف مقيد في روايته عن سفيان، هذا يفتح لك باب يعني الجمع وباب الفهم. نعم. قال وقال البرقي عنه الكوفيون يضاعفونه وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف والشيباني وقد سمعت أنا منه. وقال العقيلي ربما يهم في الشيء. وقال العجلي لا به. وقال ابن سعد كافة صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف، ذكره ابن حبان في الثقات. نعم. خلاص. ممكن يكون صدوق إلا في حديث سفيان فإن لا أهاما أو قال ثقة ما أقول مقبول. نعم. قال أسباب خاصة هو عنده 3000 جيد ثقة جيد. نعم. قال أسباب بن ناصر الهمداني أبو يوسف ويقال أبو ناصر رمز لإخراج البخاري له تعليقا وفي الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال روى عنه أحمد بن المفضل الحفري الكوفي وعمر بن حماد القناس وأبو غسان المهدي ويونس بن بكير وعبد الله بن صالح العجلي وغيرهم. قال حرب قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال ما أدري وكأنه ضعفه. وقال ما أدري يعني ما أدري كيف هو، يعني ظهر للسائل في هذه الحالة أن أحمد من شكله ومن هيئته أنه يلين بهذه الكلمة، ما أدري. نعم. وقال أبو حاتم سمعت أبا نعيم يضعفه وقال أحاديثه عام وقال أحاديثه عامته سقط مقلوبة الأسانيد. وقال النسائي ليس بالقوي. قال الحافظ قلت علق له البخاري حديث هذا لما يقول عامة أحاديثه فقط مقلوبة الأسانيد معنى ذلك أن ضعفه من قبل إيش؟ من قبل حفظه، أن هذا من قبل حفظه ما عنده. نعم. قال الحافظ قلت علق له البخاري حديثا في وممكن الحفظ. يكون أيضا مقلوبة الأسانيد من قبل العمد والكذب، لكن استبعد أن هذا الرجل أخرج له هؤلاء وروى له هؤلاء وهو كذاب. قال النسائي ليس بالقوي. وقال النسائي ليس بالقوي. قال الحافظ قلت علق له البخاري حديثا في الاستسقاء وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وهو حديث منكر أوضحته في التغليق. وقال البخاري في تاريخه الأوسط صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وسيأتي في ترجمة مسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه إخراجه لحديث أصباط هذا. وقال الساجي في الضعفاء روى أحاديث لا يتابع عليها من عن سماك بن حرب. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال مرة ثقة. وقال موسى بن هارون لم يكن به بأس. أنا كان شرد ذهني في بعض الأشياء الأخرى. إيش تحكم عليها محمد؟ الذي قرأت أنا ذهني اتجه إلى مواضع أخرى. إيش تحكم على الرجل؟ ممكن يكون صدوق كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ؟ إيش قال عندكم؟ هكذا. ما شاء الله. عندك في الحاشية أحكام التقريبة وإيش؟ أحسنت ما شاء الله، وفقك الله يا محمد. هات هات من بعده. قال أصباط أبو الياس البصري، قيل إنه أصباط بن عبد الواحد، رمز لإخراج البخاري له. قال وروى عنه محمد بن عبد الله بن حوشة، قال أبو حاتم مجهول، روى له البخاري مقرونا بغيره. مجهول عند أبي حاتم تأتي على معان كثيرة كما مر بنا. نعم، إيش معنى روى له البخاري مقرونا بغيره؟ إيش معنى مقرونا؟ نعم. ها؟ طيب، وروى له البخاري في المتابعات أي لم يعتمده أيضا، ما الفرق له في المتابعات وروى له مقرونا؟ إيش اسمك؟ داود؟ بارك الله فيك. نعم يا حسن. ها؟ نعم، يعني يكون سمعه في الرواية ويكون ليس هو الأصل الذي أخرج الحديث من أجله، حدثني فلان وفلان مقرونا بغير. لكن يعني هي تقل في عدم الاحتجاج، إذا ما أخرج له إلا مقرونا ما تقوله محتجا به، إلا أن يخرج له في موضع آخر محتجا به. لا، فرق بينها وبين المتابعات. المتابعات ممكن نخرج حدثني فلان ويسوق في الباب أحاديث أخرى تدل على أن هذا الحديث ليس هو الأصل في الباب هناك، لكن مقرون حديث واحد إسناد واحد ويقول عن فلان وفلان. نعم. قال روى له البخاري مقرونا بغيره. قال الحافظ قلت حديثه عنده في البيع من روايته عن هشام مقرونا بمسلم بن إبراهيم. هذا هو ذلك بين لك مقرون مسلم، حدث مسلم بن إبراهيم وأصبات أبو اليسع، هذا معناه كده واضح. طيب الحمد لله ما أقول. ها. قال وقد قال ابن حبان كان يخالف الثقات ويروي عن شعبة أشياء كأنه شعبة آخر. اسمعنا، يروي عن شعبة أشياء كأنه شعبة آخر، تعرف عنده؟ اسمعنا ليش استنكر أنا شعبه، وليش يعني ليش كأنه شعب آخر؟ يعني قد علم من حال شعبه أنه يروي الأحاديث المستقيمة، وهذا يروي عن شعبه أحاديث غير مستقيمة مضطربة، كأنه شعبه غير نحن نعرفه. هذه الكلمة إذا كان الراوي الذي هو الكلام عليه ثقة فهي تضعيف للتلميذ، لكن إذا قال يروي عن ابن لهيعة كأنه ابن لهيعة آخر هذا توثيق للتلميذ، مع أنه يروي عن هذا الضعيف المضطرب أحاديث مستقيمة كأنك إذا سمعتها تقول هذا ما هو الرجل الذي نعرفه الضعيف. إذن هذه الكلمة تأتي في المدح، نعرفها بحال الشيخ، نعرف التلميذ بحال الشيخ، فإذا سموا شيخا ثقة فتلميذه ضعيف، وإذا سموا شيخا ضعيفا فتلميذه ثقة. واضح؟ نعم. قال وكذبه يحيى بن معين. لا، كالتكذيب يعني ما يصل إلى هذا الحال هذا ضعيف أصلا لما يروي. قال ضعيف تكذيب، لا بعيد، لو كان كذابا ما أخرج له البخاري، فلن نقول مجهول ما حوله كلام كما قال أبو حاتم، ولا نقول كذاب كما قال يا حل معي، ضعيف. نعم. قال أصباط بن اليسع بن أنس بن معمر الزهلي أبو طاهر البصري نزيل بخارى تمييز. ما معنى تمييز؟ عبد الله الخماني، ايش معنى الإشارة له بتمييز؟ ليش ما قالوا البخاري ولا مسلم؟ يعني هذا الرجل ليس من رجال يعني مصنفات الأئمة الستة، ليس من رجال مصنفات الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولماذا وليش دخلها هنا؟ ليش ما تركه؟ مشابه من الذي سيأتي أو الذي مضى؟ الذي مضى، فمحتمل أنه يلتبس بالذي قبله فراد أن يميز لك هذا من ذلك. نعم. قال روى عنه حماد أو حافظ. وتمر بنا أيضا أن الروايات التي يشير لها الحافظ بأنها تمييز ما يستوعب كلام الأئمة فيها جرحا وتعديلا، ما يستوعب فيها. نعم. قال روى عنه حامد بن بلال المعدد ومحمد بن عمرو بن سليمان النيسابوري المعروف بن عمروية وعدة. طيب ما شاء الله إلى هنا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الشهيدي أبو يعقوب البصري، رمز لإخراج أبي داود له في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال روى عنه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه وابنه إبراهيم بن إسحاق والبجيري وابن خزيمة وجعفر الفريابي وأبو عروبة وابن أبي داود ويحيى بن صاعد وجماعة. ابن صاعد الظاهر أيضا ممن ينتقي، أذكر أن ذكرته في الثاني في إصحاح النبي منه. قال أحمد صدوق، وقال النسائي ثقة، وقال الدارقطني ثقة مأمون. انظر كيف أحمد يقول صدوق والنسائي يقول ثقة والدارقطني يقول ثقة مأمون، تجد كلمة يعني أحمد لأنه أعدلهم جميعا أحمد وأعرفهم. نعم. قال الحافظ: قلت وقال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي، وسألت أبا زرعة عنه فقال صدوق. ما شاء الله، وانضاف أبو زرعة إلى أحمد، هذا كله يقوي القول بأنه صدوق. نعم. قال: وقال الدارقطني هو وأبوه وجده ثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. أردت أن أنبه على مسألة هنا، يعني عندما يقول إمام من الأئمة فلان وأبوه وجده ثقات، أحيانا يقول هذا وإذا سئل عن الواحد من هؤلاء الثلاثة الذين سماهم ما يقول لك ثقة، عليك السلام الله وبركاته. إذا سئل عن واحد منهم وحده ما يقول عليه ثقة، فالحكم في الجملة غير الحكم على على على الإفراد. حالا يقول مثلا هذا أمر مجرد، الدارقطني يذكر مثلا يقول هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعد جماعة وهم ثقات حفاظ، ولو نظرت في كل واحد من هؤلاء ما تراه أنهم جميعا على هذا الوصف، بعضهم ثقة حافظ وبعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم في كلام. فقد قال الدارقطني هذه الكلمة في جماعة وكان منهم شريك، وشريك يعني في حفظه كلام أصلا، فضلا عن أن يكون ثقة، فضلا عن أن يكون ثقة حافظا. فالعلماء لهم طريقة في التعبير، إذا عبروا عن مجموعة بحكم لا يلزم من ذلك أنهم إذا سئل عن كل واحد من هذه المجموعة على حدة أن يجيب عليه بالحكم العام الذي حكم على المجموعة، أحيانا يحمله على الحكم العام أن الجملة أو الغالب من هؤلاء الجماعة ثقات حفاظ ويقول عليهم جميعا ثقات حفاظ، يعني إلحاقا للقلة بالكثرة، أحيانا يكون هذا. وأحيانا يقول ثقات حفاظ في هذا الحديث بعينه، فإن روايتهم في هذا الحديث محفوظة وقوية بخلاف ما إذا سئل عنهم في غير هذا الحديث. فبصفة عامة الحكم على جماعة في الجملة ليس لا يلزم منه أن كل فرد من هذه المجموعة إذا سئل عنه القائل أو الحاكم أن يجيب عليه بنفس الجواب، فمحتمل أن قوله أبوه وجده ثقات من هذا الباب. فما نستطيع أن ننسب لماذا عندما أراد الحافظ أن ينقل كلام الدارقطني ليش ما قال هو ثقة، هو ثقة قال الدارقطني ثقة، ليش نقل هذه الكلمة بهذا السياق وهذا التمام؟ لو كان هذا الحكم ثقة فقط ليش يكلف يحكم عن أبيه عن جده مع أن أباه وجده ليس مترجمين عندنا، يعني ليس داخلين في الترجمة عندنا، ليش الذي حمل الحافظ أن يسوق هذا الكلام من أجل أن يبرأ من العهدة؟ فإنه إن نقل وقال هو ثقة جزما هكذا أوهم السامع أنه سئل عن فلان فقال ثقة، وهذا له معنى عند المستمع وعند القارئ والمطلع بخلاف ما إذا سئل عنه فقال هو أبوه وجده ثقات. فبراءة من العهد يسوق السياق، هذا من الدقة والأمانة، يكون هذا معلوما عند طالب العلم. على كل الذين حكموا عليه بأنه ثقة الدرقطني عنده شيء من التساهل، وكذلك أيضا النسائي، والقول قول أبي زرعة وأحمد. إيش قال حاضر؟ لا ايه سهل من ابي حاتم، يعني كلام احمد هو في مطبوع ايش يقول، قال ابن ابي حاتم كتب عنه ابي وسألت ابا زرعة عنه فقال صدوق. هذا في الجرح والتعديل. ايش تقول عندك؟ عندي أنا في التعليق حسب نقل الإخوان أن هذا كان موجود في الجرح والتعديل الثاني 12 و400. ممكن ترجع أنت إلى ترجمتي إن شاء الله ترنيها في المكتبة، عرفه وترجع لترجمتي الجزء الثاني 12 و400. ها؟ أو أن هذا الرأس هذه يعني حقة القوس، لكن أنا بدون النظارة ما أرى جدا. نعم 12 و200. إذا تراجعها إن شاء الله وترنيها. حكم أحمد أولى. نعم نعم. قال إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق البصري ومدى لإخراج ابن ماجه له، قال روى عنه ابن ماجه وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن محمد بن حماد الطهراني والفضل بن الحسن بن محمد الأهوازي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. ما شاء الله، هذا صدوق أيضا. مستقيم الحديث مدح، من مثله يعتمد إذا قال صدوق، إذا قال مستقيم الحديث هذا يدل على أنه مطلع على حديثه، هذا يختلف عن مجرد ذكره في الثقات. نعم. قال إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواق المدني وقيل المزني مولى مزينة، رمز لإخراج ابن ماجه له، قال أروى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب وغيرهما، قال أبو زرعة منكر الحديث ليس بقوي، وقال أبو حاتم لين الحديث، قال الحافظ قلت، وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات، وقال الباغندي عنده المناكير، وذكر في النبل أن النسائي روى عنه ولم أقف عليه. ما قلنا إيش ضبطها؟ النبل أو النبل تحريك الباء فتحها. نعم هذا لابن عفاف معجم المشتمل على مشايخ الأئمة النبل، أن النسائي روى عنه ولم أقف عليه. هذا لين ليس بقوي، لين لين. نعم. هذا خلاف ما يذكر عن المزي أنه قال أن من تفرد عنه ابن ماجه فلا يحتج به، لكن هو في خلاف، ما المراد؟ هل تفرد ابن ماجه بالأحاديث أو تفرد ابن ماجه بالرجال والرواة؟ وسواء هذا أو ذاك لا يصح أيضا هذا الإطلاق. في أحاديث تفرد بها ابن ماجه صحيحة، وفي رواة تفرد عنه ابن ماجه أو لهم أو أخرج لهم ابن ماجه وهم ممن يحتج به. ها؟ قال الغالب؟ أنا ما أعرف أنه قيد الغالب، أعرف أنه أطلق. راجع عندك يفهمنا كلام من نشوف. نعم. ها؟ ارفع صوتك. تفرد ابن ماجه برواة كثير ضعفاء صحيح، لكن السؤال هل كل من تفرد يعني ابن ماجه بإخراج حديثه كان ضعيفا؟ لا، وهل كل حديث انفرد به ابن ماجه دون بقية الكتب الستة كان ضعيفا؟ لا، يعني الواقع يدفع هذا الإطلاق، لكن كان ذلك مثلا على الغالب ممكن أن إذا ادعى ذلك حافظ من الحفاظ يسلم له، حتى احنا ما نستطيع أن نقول احنا الغالب، لأن الغالب معناه استقراء، لما نقول هذا معناه استقراء. وقد جمعنا أولا كل من انفرد يعني عنهم ابن ماجه أو كل حديث انفرد به ابن ماجه، وحققنا هذا وذاك سواء في التراجم أو في الأحاديث، ورأينا أن الأكثر كذا حتى ندعي الأغلبية، لكن إذا ادعى ذلك حافظ يقبل قوله حتى يظهر خلاف. نعم. إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي أبو يعقوب الرملي، وقد ينسب إلى جده، رمز لإخراج أبي داود له والنسائي. قال روى عنه أبو داود والبجيري ومكحول البيروتي وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر بن أبي داود وجماعة. قال النسائي: وأبو بكر بن أبي داود ثقة، مات في المحرم. وذكره ابن عساكر أن النسائي روى عنه ولم أقف على ذلك. قال الحافظ: قلت وذكره النسائي في أسامي شيوخه، وقال إسحاق بن سويد كتبنا عنه بالرملة لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة في كتابه كان ثقة مأمونا. من الذي قال لا بأس به؟ النسائي؟ ها؟ النسائي ابن أبي داود قال ثقة صح؟ وذكر النسائي في أسامي الشيوخ وقال إسحاق بن سويد كتبنا عنه بالرملة لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات قال مثلنا في كتابه كان ثقة. هو ثقة ثقة. طيب إذا حاضر. نعم تفضل. يا رب يسر يا كريم، يا رب يسر يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب الملقب بلؤلؤ وقيل لؤلؤ وهو اسم طائر، رمز لإخراج البخاري له. قال: روى عنه البخاري ومات قبله، وأبو بكر البزار ومطين وأبو العباس السراء. يعني لما أقول لك روى عنه البخاري ومات قبله، ليش يقول ومات قبله؟ طيب ممكن يقول ليش يعني؟ وهل كل من الذين يذكرهم روى عنه فلان وفلان هؤلاء نأخذ من هذا أنهم ما ماتوا قبله؟ هو الأصل أن يعني الغالب في عادة الناس أن التلميذ يعمر بعد الشيخ في الغالب هذا، أما كون التلميذ يسبق الشيخ بالموت هذه من الفوائد ومن الغرائب التي تستحق النقل. نعم. قال: أنا أريدكم تفهموا أي كلمة تمر عليكم إيش المقصود منها، إيش لماذا، لأن لما ننتهي مثلا من المجلد الأول من هذا الكتاب نكون الحمد لله قد ظهرت لنا يعني أسس ودعائم هذا العلم، فذلك يقرأ بنفسه. نعم. قال: وروى عنه البخاري ومات قبله، وأبو بكر البزار ومطين وأبو العباس السراج، وقال ثقة، وابن أبي حاتم وقال صدوق ثقة، ومحمد بن مخلد الدوري. قال: وقال الدارقطني من الثقات. يعني وأدخل من روى وعدل في أثناء يعني ذكر التلاميذ لا بأس، هذا لعله حمله على ذلك الاختصار، كتاب تهذيب وحاول أن يختصر، فأحسن ما يقول وروى عنه ابن أبي حاتم كذا كذا ثم بعد ذلك يقول قال ابن أبي حاتم ثقة، أراد أن يختصر هذا. لكن لو أن أحدا يتابع هذا في تهذيب الكمال ينظر هل هكذا يعني نفس العبارة في تهذيب الكمال، يعني أدخل الكلام في الجرح والتعديل في أثناء عد أو سرد التلاميذ بهذه الصورة، أو أن هذا من صنيع الحافظ من أجل التهذيب والاختصار. يرحمك الله، أنت رجعت يا أبا الطفيل المسألة التي تكلمتك فيها، وأنت رجعت المسألة التي تكلمتك فيها، يلا هات ما عندك. أي مسألة كانت عندك؟ ها؟ من فرد بابن ماجه من الحديث ومن الرواة كلام المزي، هل هو أطلق أو قال الغالب؟ أطلق. أنت اللي دعيت الأغلبية ولا من؟ طيب هذا. نعم. قال الحافظ قال الحسيني سمعت شيخنا المزي يقول كل من فرغ به عن الخمسه فهو ضعيف. استاذ هذا الحسيني يقول نعم من الاحاديث. قال الحافظ لكن حمله على الرجال او لا. يعني مختلف حمل كلام المزي على الرجال او الاحاديث. الحسيني يرى ان هذا الاحاديث، والحافظ يرى ان هذا للرجال، واما المزي فقد اطلق في يعني كلاما مطلقا سواء على. طيب ايش عندك يا حسن؟ الذي قال ايش؟ رجعت الى ان القائل صدوق هو ابو حنيفه. سبحان الله، خلنا صحيح. قال ابن ابي حاتم كتب عنه ابي وسألت أبا ذر عنه فقال صدوق. إيه صواب العبارة هناك في الجرح التعديل؟ وسئل أبي عنه فقال صدوق. أحسن. أحسن. من هذا كلام يشتري؟ قال يقول حتى بلغ من الشري كان يقول مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبا. قال حافظ وليس الامر في ذلك على اطلاقه بالصله في حديث غير منكر والله تعالى المستعان. اذا الشري حملها على الاغلبيه. من الشري؟ لو تنظر ترجمتها. طيب نعم. نعم. أي بعضهم صدوق وبعضهم ثقة. هذه من فوائد تقريبا وإيش؟ كنت أنا أمليت يعني الذين انفرد بهم ابن ماجه من الرجال، ونفس الحافظ يحكم عليهم صدوق أحيانا وثقة أحيانا. أحسنتم ما شاء الله. نعم تفضل. قال وقال الدارقطني من الثقات. قال الحافظ قلت ومن الرواة عنه موسى بن هارون الحمال. وقال حمزة السهمي عن الدارقطني ثقة مامون وذكره ابن حبان بالثقات. استحكم عليه يا بشير. ها انت صحيت من النوم الحين؟ يلا وثقة. هذا قال حافظ ثقة. نعم سامي الله غير إسحاق بن إبراهيم بن عمير. وقيل ابن عمران بن عمير المسعودي الكوفي مولى ابن مسعود. رمز لإخراج ابن ماجه له. قال روى عنه المطلب بن زياد. قال البخاري لا يتابع على حديثه. قال ابن عدي يعرف بهذا الحديث وليس له فيما أعلى حديثان أو ثلاثة. قال الحافظ قلت كلمة لا يتابع على حديثه، بعض طلبة العلم أحيانا يعني لا يقيم لها وزنا من جهة الجرح، والحق أن هذه الكلمة غمز في ضبط الراوي، غمز في ضبط الراوي، وأنه أتى بشيء لم يتابع عليه. فإذا قال قائل هذا الرجل ثقة وليس من شرط الثقة أن يتابع على حديثه، فهذا كلام يختلف عن كلام النقاد فلان لا يتابع على الحديث الفلاني. فلان لا يتابع على الحديث الفلاني جرح في حفظه، وأنه خالف وأنه أتى بشيء لم يوافق عليه. لا يقال انفرد. هي هذه الكلمة ليس معناها مجرد أن الراوي الثقة انفرد بأحاديث، لأنه من المعلوم أن الراوي الثقة إذا انفرد فحديثه حجة إلا أن يخالف. الراوي له ثلاث حالات: المتابعة، الانفراد، المخالفة. فإذا توبع الثقة أخذ بكلام، إذا انفرد الثقة أخذ بكلامه، إذا خالف الثقة رد كلامه، معلوم هذا. لكن العلماء لا يقولون لا يتابع عليه أو انفرد به إلا لشيء، وإلا فهم يعلمون أن الأصل في حديث ثقة القبول وإن انفرد به. لكن ما الذي يحملهم على أنهم في هذا الحديث يقول انفرد به؟ لشيء إما في الإسناد وإما في المتن، فهي دالة على الجرح من قبل الحفظ. وإن فهم بعض الناس أنها تساوي أن الثقة قد انفرد وأن الثقة لا يضره التفرد، هذا غير صحيح، ليس هذا كلام العلماء، بدليل أنهم يطلقون هذه العبارة في مقام الغمز وفي مقام الجرح. وإلا لو كان على ما فهمها هؤلاء الطلاب أو بعض الفضلاء ما كان هذا المعنى، أو كان إيرادوا في هذا المعنى مشينا ومعيبا، وليس الأمر كذلك. نعم. قال البخاري لا يتابع على حديثه. قال ابن عدي يعرف بهذا الحديث وليس له فيما أعرف إلا حديثان أو ثلاثة. قال الحافظ قلت وذكره. وشوف يعرف بهذا الحديث، أحيانا الحديث إذا كان فيه نكارة يشتهر الراوي به، لأن النكارة هذه تشتهر بين المحدثين، ومن رواه، من الذي أخرجه، من الذي من هو يعرف، يعرف بهذا، بالرغم أن الرجل ممكن ألا يكون معروفا لكن النكارة تشهره، كما يقول خالد تعرف، يعرف بهذه المسألة. نعم. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن الجارود والعقيلي في الضعفاء. وقال العقيلي سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود يا عمير أعتقتك سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أعتق مملوك الحديث. نعم. هذا إيش قرأ عليه ضعيفة أو لينة وإيش مجهول؟ نعم، على أساس أن الروايات القليلة وإن كان فيها نكارة ما هي كافية في الحكم على الرجل، هذا وجه الحكم بالجهالة، بالرغم أنه قد مر بنا شيء نحو هذا وقال عليه لين. ها؟ لكن ما ذكر بالقلة، مر في إسحاق بن إبراهيم ابن سعيد الصواف لكن ما ذكر بالقلة، أما هذا ذكر بالقلة، هذا دليل لنا على أن الجهالة يعني من أسباب الحكم بالجهالة قلة الرواية. شو عندكم هذا من أسباب الحكم بالجهالة قلة الرواية، والدل على ذلك هذه الترجمة، من أسباب الحكم بالجهالة قلة الرواية، انظر ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن عمير الجزء الأول 15200 من تهذيب التهذيب، هات ما بعده. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن المهاجر أبو يعقوب الحمصي الزبيدي المعروف بابن زبرير ومدى لإخراج البخاري له في الأدب المفرد. قال روى عنه البخاري في الأدب ونسبه إلى جده وأبو حاتم والزهري. يعني البخاري له كتابان في الأدب، كتاب الأدب الذي في الصحيح ما يقال فيه أخرج له البخاري في الأدب، لأنه كتاب مثل كتاب اللباس وكتاب الدعوات وكتاب الجهاد وكتاب الفضائل، كتاب من جملة كتاب الصحيح. وأما الأدب المفرد الذي أفرده وأخرجه عن الصحيح وشرطه فيه ليس كشرطه في الصحيح، هذا الذي يسمى بالأدب المفرد. نعم. قال روى عنه البخاري في الأدب ونسبه إلى جده، يعني إذا قال في الأدب فهو معروف في الأدب المفرد، لكن لو كان في كتاب الأدب في الصحيح يقول روى عنه البخاري في إيش؟ في صحيح، ليش يقول في الأدب؟ يقول في صحيح. ها؟ في الأدب تعليقا، خلي هذا إذا كنت مثلا في أثناء مثلا في شرح الصحيح، ها؟ أي الحافظ في شرحه في فتح الباري مثلا وسيأتي في الأدب وقال في الأدب وفي رواية الأدب. ما يكون الأدب هذا خارجي، أدب مفرد هكذا. إذن هذا يعني فيه إهام، هذا العزو كان فيه إهام. نعم. قال رواه عن البخاري. نعم اصبر. نعم. سهل لأنه فيش كتاب آخر اسمه الرفاق له. كتاب واحد في الرفاق الصحيح. لا شك هو لما يقول أخرج له في الأدب معناها أن البخاري يعني كتاب الأدب ليس شرطه كشرط الصحيح، لكن ما فيه معناه أنه في هذا الموضع يعني فيه دليل له. نعم. قال رواه عنه البخاري في الأدب ونسبه إلى جده. يعني قال إيش إيش معنى نسبه إلى جده؟ سماه إيش قال؟ قال حدثنا إسحاق بن من؟ ابن العلاء. نعم. ومن أجل أن يعرف أن هذا إسحاق بن إبراهيم تحتاج إلى جهد، يعني هذا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وفي رواية حدثنا إسحاق بن العلاء، كيف يعرفنا إسحاق بن إبراهيم هذا هو بن العلاء هذا؟ تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جمع الروايات، تحتاج إلى معرفة طويلة. هذه سهلة مسألة هو في كتاب كذا سماه كذا. المعلومة هذه التي أنت الآن تقرأها عن المزي تراها هينة، ما تأتي بسهولة، ما تأتي بسهولة. نعم. رواه عنه البخاري في الأدب. لا بد أن تعرفوا كيف تعب العلماء من أجل أن تعرفوا قدرهم فتجلوهم. لا بد أن تعرفوا كيف تعب العلماء وكيف وصلوا إلى مثل المعلومات التي نراها نحن سهلة، وكلمة يعني نصف سطر أو ربع سطر هينة أحيانا ما يصل إليها الواحد إلا بعد بحث يوم أو يومين حتى يسجل هذه المعلومة وهو مطمئن إليها أو واثق بها. فمعرفة ما يعني جهد العلماء يجعلك تعرف مكانتهم وفضلهم، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من كان من أهل الفضل. نعم. قال روى عنه البخاري في الأدب ونسبه إلى جده وأبو حاتم والزهلي ويعقوب الفسوي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو إسماعيل الترمذي ويحيى بن عمرو بن المصري وجماعة. قال أبو حاتم شيخ لا بأس به ولكنهم يحسدونه. أيوة شوف الكلمة هذه بس تدلك على شيء، شيخ لا بأس به ولكنهم يحسدونه، دل على أن فيه كلاما وأن هناك من تكلم فيه، لكن الكلام عند أبي حاتم ليس بمؤثر، وأن الحامل لهم على الكلام فيه أن يعني إيش الحسد. مثل هذه الكلمة مثلا يقول لك شيخ لا بأس به لكن ليس له بخت، يعني معناه انه تعرض للكلام وللطعن وللجرح بالرغم انه ليس به بأس، لكن ما له سوق نافقة ولا رائجة عند الناس. فشوف الكلمة الواحدة تدلك على شيء، فكأن أبا حاتم قال هناك من يتكلم فيه ومن يتكلم فيه إنما يتكلم بحسد والرجل لا بأس به. نعم. ومن الذي قال ولكنهم يحسدونه؟ تعليق ايش؟ هات ندخل عندك شوفها. ها؟ ايش فيها؟ طب تشوف. ينظر طيب جرح تعديل كان يقول تسعة وخمس بسم الله. قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به ولكنهم يحسدونه. سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرا. وقال النسائي: ليس بثقة. احتمل هذا، تنظرها لنا، تنظرها يا خميس، ها؟ تنظرها في المكتبة بعد ذلك إن شاء الله في جرح التعديل وتوقفنا عن النص. نعم. وقال النسائي: بثقة. قال الحافظ: قلت عندما يقول مثلا لا بأس به سمعت فلانا يثني عليه خير، إما أنه أثنى عليه هو وقال لا بأس به لثناء فلان، وإما أن ثناء فلان وافق ما في نفسه. محتمل هذا وهذا، محتمل أنه متبع ومحتمل أنه مجتهد. نعم. إيش الحاشية؟ إيش الحاشية؟ أقرأ لي في التعليقات أريد نستفيد منها. ما قال المعلق: قال ابن عساكر في تاريخه: قال النسائي: إن إسحاق يعني هذا ليس بدر بن الحارث. انظر تهذيب بدراء بدراء، يعني زاد أن ليس بثقة بقيد، ليس على الإطلاق. يقول وين هذا كلام؟ تهذيب بدراء. قال ابن عساكر في تاريخ. قال النسائي: ليس بثقة. ليش؟ إذا روى عن عمرو بن الحارث. انتهى. ايش عندك تحقيق من طبعت؟ ايش طبعت؟ ايش رسالة؟ نعم. قال البخاري الحافظ: قلت وعلق البخاري في قيام الليل حديثا للزبيدي هو من رواية إسحاق هذا عن عمرو بن الحارث الحمصي، وصله الطبراني وغيره، وروى الأجري عن أبي داود أن محمد بن عوف قال: ما أشك أن إسحاق بن جبريل يكذب. وذكره ابن حبان. بن عوف ولا بن عون؟ محمد بن عوف بالفاء عندي عون أنا. قال: وذكره ابن حبان في الثقات. عندنا في كلام ابن عساكر هذا في تاريخ دمشق، فإذا عندي موجود. وزاد إلى روى عن عمرو بن الحارث، ولكن في تاريخ الإسلام مفصل كذا. قال النسائي في الكنى: روى عن عمرو بن الحارث الحمصي ليس بثقة. وزاد أن أبا داود قال: ليس بشيء. وانظر ما قال محقق خلاص، ظهر حتى نفس الجملة اللي عندك هذه حصل فيها تصحيح أيضا. حفظات الحيب أيضا منظر تحرر المقام. نعم. على كل إن ليس به بأس. ايش قال؟ من أين أخذ الوهم؟ يعني كان حتى كلمة برواية عمرو بن حارث ما عنده نظر في التصحيح. على كل من هذا غيره. قال إسحاق بن إبراهيم بن محمد الطوار الباهلي أبو يعقوب البصري رمز لإخراج البخاري له وأبو داود وأبي داود. قال: روى عنه البخاري وأبو داود وإبراهيم بن الجنيد وابن أبي عاصم وابن أبي داود وابن صاعد وغيرهم. قال ذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: قلت وذكره البزار في سننه فقال ثقة. وحكى الخطيب توثيقه للدار قطني كذا قرأته بخط مغلطاي. عندي هنا في تاريخ بغداد وبين أظن في نسخة بشار أن الكلام في الصفار لا في الصواف. صاحبنا هذا كلام الخطيب هذا توثيقه الذي نقل توثيقه الدرقطني ليس في هذه الترجمة. على كل الآن عندنا ابن حبان والبزار، يعني لو سلمنا بأن الدرقطني وثقه فممكن أن يقال ثقة، ولو خالفنا ممكن نقول صدوق باعتبار أن الذي وثقه البزار ابن حبان. قال عندكم قال ثقة. طيب إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسهاهيم بن مخلد ابن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهوية المروزي نزيل نيسابور أحد الأئمة طاف البلاد، رمز لإخراج البخاري له ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. عندك مسلم ميم ولا ميم دال خاء وميم عندك خاء وميم وبعد الميم دال. أنا عندي ميم دال ودال. أه؟ تمام. سن. طيب تفضل. قال روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وبقية. من الجماعة؟ من الجماعة روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه؟ من الجماعة؟ فهم يا عبدان. من هم الجماعة الآن؟ هم سبعة؟ من هم؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. أحمد في الجماعة اللي عندنا الآن؟ لا لا أحمد ما هو فيهم. هم أصحابه كنت معروفون، أصحاب صاحب أي الصحيح وأصحاب السنة الأربعة. من هم أصحاب السنة الأربعة؟ ها؟ ها؟ لا على الترتيب هكذا، النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا السنة الأربعة وصاحب أي الصحيح البخاري ومسلم. فإذا قال أخرج له الجماعة سوى فلان خرج من هؤلاء الستة فلان الذي استثناه. لا لا. قال روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وبقية ابن الوليد ويحيى ابن آدم وهما من شيوخه وأحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج ومحمد بن رافع ويحيى بن معين وهؤلاء من أقرانه والذهلي. شوف ليش يقول من أقرانه؟ في الأصل من القرين ما يروى عن قرينه، رواية القرين عن القرين الأصل فيها أنفة، ما تروى عن مثلك وقتك يقول حدثني فلان يكون شيخا. الأصل من هذا يعني يعتبر من الفوائد، ولذلك عدوها علم من علوم الحديث المدبج، رواية القرين عن القرين نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة المدبج من الحديث الذي هو القرين يروي عن قرين، لأن هذا خلاف الأصل. كما أن الكبير إذا روى عن الصغير خلاف الأصل جعلوها أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر نوع من أنواع علوم الحديث، لأن هذا شيء فيه فائدة جديدة وفيه شيء على خلاف العادة المتبعة بين الناس، أن الإنسان في الغالب يقول حدثني فلان على شيخي الذي هو أكبر منه، أما الرجل في سني أو أصغر منه هنا تستنكف النفوس عليها عن هذا. فإذا وقع فهذا يعد من ملح العلم ومن فوائد العلم فيذكر في التراجم. قالوا هؤلاء من أقرانه، ورواية القرين عن قرينه فرع عن تسليم القرين بإمامة قرينه أو بثقته وأنه أهل لا أن يكون شيخا، هذا فرع عن ذلك، لأن القرين الأصل أنه ما يرضى أن يروي عن قرين، فإن وجد فيه خلة أو عثرة أو غير ذلك فإنه يعني يبينها، أما وهو يتخذه شيخا له فهذا في الغالب يكون فرعا عن توثيقه له. نعم. قال الزهلي وزكريا السجدي ومحمد بن أفلح وأبو العباس السراج وهو آخر من حدث عنه. يحب الحافظ أن يقول آخر من حدث عنه من أجل أن يبين الطبقة، هذا يعني مما ذكر الحافظ أنه إذا عرف أن أحدا آخر من حدث عنه يذكر هذا في التراجم شرف عن نفسه هذا في مقدمة الكتاب، لأن هذا أيضا فيه بيان للطبقة. فإذا آخر من حدث عنه فلان وجاء رجل يعني بعد هذا الذي آخر من حدث عنه ووفاته يعني بعد هذا بكثير، فما تصور أنه أخذ من هذا الشيخ. فإذا جاء يروى عن هذا علمنا بهذه الكلمة أنها رواية مرسلة غير متصلة. فأنت يا حضر إيه كلمة الأخيرة هذه إيه شيء؟ إيش الفائدة من كون هذا يذكر في الترجمة؟ إن فلان ابن فلان آخر من حدث عن المترجم عنه. إيش الفائدة من هذا؟ وهو نازل بعد هذا الذي ذكر بأنه آخر من حدث عنه. طبق هذه يعني هذه الشهادة التاريخية تنفع في معرفة اتصال الأسانيد وانقطاعها. نعم. قال محمد بن موسى الباشاني ولد سنة 61 و100 وكان سمع من ابن المبارك وهو حدث فترك الرواية عنه لحداثته. ايش معنى سمع منه فترك الرواية عنه لحداثته؟ عند عبد الله الوصابي. وش فيها لما يكون صغيرا وما يحدث؟ الان احنا بالعكس لان احنا الصغير اللي بيروي عن الكبير. الان يقول ان اسحاق ابن راهويه هذا يقول سمع كان سمع من ابن المبارك وهو اي اسحاق حدث فترك الروايه عنه اي عن ابن المبارك لحداثته اي لحداثه اسحاق. ايش وجه الاشكال في هذا؟ ايه وترك في الروايه. هل يصح ان يقال ان اسحاق ترك ابن المبارك؟ هل يصح هنا ان يقال ترك اسحاق الرواية عن ابن المبارك اي انه متروك عنده؟ لا. اذا ايش معناها يا داود؟ وليش يخشى ولو قبلها الناس؟ نعم يا عبد الرحمن. فك عبد الرحمن. ها عند ابي ابراهيم ارفع راسك. ها سبحان الله. عند عبد الله الشبوي. عند بشير. ايوه ايش فيها؟ طيب وايش فيها اصلا؟ ايش فيها لما يكون ما زال مبتدئا؟ انت بتفسر السؤال، انت بتفسر السؤال ما بسرعه ما بتجيبش على السؤال. انا اقول لك لماذا ترك هذا لحدثته؟ تقول اي لانه في ابتداء الطلب. انت بتفسر السؤال ما بتجيبش على السؤال. ها اي نعم يعني خشيه ألا يكون قد أتقن هذه الرواية فمن ورعه تسامح وترك هذه الرواية بالرغم أنه لو روى عن ابن المبارك شرف عظيم أن يروي عن ابن المبارك والمحدثون يرغبون في العلو. فهذا ورعه الذي حمله أن يترك رواية أخذها وهو حدث غير متقن لها وغير واع لمدلول الرواية. فبعض المحدثين مثلا يبكر بها أبوه في الطلب، أبوه محدث وولد للأب ابن، فالابن هو صغير يأخذه يصحبه معه إلى مجالس المحدثين. هو حسب الاصطلاح له أن يقول سمعت فلانا أو حدثنا فلان. لو كبر مثلا له أن يقول ذلك أنه حضر هذا المجلس، لكن لورع هذا المحدث يترك هذا المجلس وإن كان فيه علو وإن كان فيه رفع له يتركه من باب الورع، لأنه أخذه حدث غير متقن لهذا الأمر وغير فاهم لمعنى الرواية وأسبابها وشروطها والأمور التي تخل بالرواية والأمور التي لا تصح الرواية إلا بها. صغير مشى مع أبيه، كانوا يأخذون أبنائهم من أجل أن يثبتوا لهم سماع، فإذا كبروا بعد ذلك يحدثون. هذا الأمر الذي كان فيه الورع عند المتقدمين تساهل فيه المتأخرون بعد ذلك، لأن الأحاديث حفظت والكتب صنفت والسنة دونت وما بقي إلا يعني فضيلة الإسناد وشرف الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة. فبعد ذلك ما كانوا يعني يتورعون عن هذا الأمر لأنه ما ينبني عليه باب صحة وضعف. لا مثلا أنا مثلا سأحضر مع أبي هذا المجلس في سماع أحد الشيوخ الذين يروون صحيح البخاري، صحيح البخاري برواياته أو بغير رواياته محفوظ عند الأمة، لكن من اجل ان يكون لي اسناد عال فابي يبكر بي في الطلب واقول مثلا حدثني فلان او سمعت فلانا في وقت ما كنت انا افقه الروايه، ربما ان اكون طفلا صغيرا ابكي في المجلس واشوش عليه واشغل الناس، ومع ذلك يقول لك يعني يكتب له سماع. واذا كانوا قد اجازوا الروايه عمن لم يولد قالوا هذا قد اجزتك واجزت ذريتك من بعدك، من باب الحفاظ على سلسلة الإسناد. هذا الأمر الذي كان الأولون يتورعون عنه ويتركونه تورعا بعد ذلك توسع فيه المتأخرون، لأن العلة التي كان من أجلها المتقدمون يتورعون انتفت، وذلك بتدوين السنة وحفظ الكتب. اي نعم. قال وقال وهب بن جرير جزى الله بن راهوية عن الإسلام خيرا، وقال نعيم بن حماد إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في دينه، وقال أحمد لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله، وقال أيضا لا أعرف له بالعراق نظيرا، وقال مرة لما سئل عنه إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وقال محمد بن أسلم الطوسي لما مات كان أعلم الناس ولو عاش الثوري لاحتاج إلى إسحاق. سبحان الله، هذا مدح رفيع، أن الثوري لو عاش، هذا الإمام العالي لو عاش وامتد به العمر إلى أن ولد إسحاق وتعلم العلم، الثوري بعلمه الذي يعني حواه من أول زمانه إلى أن أدرك إسحاق يحتاج إلى إسحاق، هذا مدح كبير لإسحاق، أنه عنده علم عظيم ليس عند كثير من العلماء. نعم. وقال النسائي إسحاق أحد الأئمة، وقال أيضا ثقة مأمون، وقال ابن خزيمة والله لو كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. وهذه يعني بمعنى أو بنحو الكلمة السابقة التي قال فيها محمد بن أسلم الطوسي لو عاش سفيان أي الثوري لاحتاج إلى إسحاق. الكلمة الثانية كلمة ابن خزيمة والله لو كان في التابعين لأقر له بحفظه وعلمه وفقهه. معلوم أن العلم كلما تقدم إلى عهد النبوة كلما كان أكثر وكلما كان أكثر بركة، والعلم يقل بعد ذلك، فهذا الرجل الذي جاء في زمن في أزمنة متأخرة في أزمنة قلة العلم، فعلمه الذي عنده لو كان بعلمه الذي معه في زمن التابعين الذين قد توفر واشتهر وشاع وذاع، فإن التابعين يعرفون له علمه وفقه ودينه. هذا مدح رفيع لإسحاق. طيب عند هذا نقف عند هذه الكلمة ونكمل إن شاء الله في ترجمة إسحاق بعده. نعم. ربما يعني روى في البداية ثم توقف. رواية الأقران عن بعضهم والمدبج، يقولون في المدبج لابد أن يكون كل من القرينين أخذ عن الآخر، وأما رواية الأقران لا يشترط فيها أن يكون كل قرن روى عن الآخر. سلام بالله. وقال أبو داود الخفاف في ترجمة إسحاق بن راهوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة إسحاق بن راهوية، وقال أبو داود الخفاف سمعت إسحاق يقول لكأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. سبحان الله، يعني احفظ هذا كله وكأنها أمام عينيك. ما شاء الله، 30,000 حديث، ما شاء الله. نعم. فقال أملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. يعني محمول على أنه أملاها الأول ثم بعد ذلك قرأها، أو أسمعهم ثم بعد ذلك قرأها عليهم من كتابه. نعم. وقال أبو حاتم ذكرت لأبي زرعة إسحاق وحفظه للأسانيد والمتون، فقال أبو زرعة ما روي أحفظ من إسحاق. هذا من إخلاص العلماء في اعترافهم بالفضل الذي عليه البقية من أهل العلم. ما هو أن الإنسان يعني إذا رأى أن هناك من هو أعلم منه يحاول أن يحط من شأنه وأن ينزل من قدره، لا، لما جلس أبو حاتم مع أبي زرعة رأى إسحاق للمتون والأسانيد، قال أبو زرعة ما روي أحفظ من إسحاق. سبحان الله، هذا اعتراف لأهل الفضل بالفضل، ومن هنا بورك للعلماء في علمهم. وأما الذين يحطون من شأن أقرانهم أو مخالفيهم من أجل أن يرتفعوا، حلف عمر حياة الله كيف تجد نفسك لا أحسن ضيع فيك. وأما الذين يعني ابتلوا بهذه الأمراض النفسية، هؤلاء لا يبارك لهم لا في علم ولا ينتفع بهم، نسأل الله السلام. الله سبحانه وتعالى ينفع بالمخلصين الصادقين. نعم. قال أبو حاتم والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. محمول هنا مع ما رزق من الحفظ أي من سعة الحصيلة، المقصود هنا الحفظ سعة الحصيلة، لأنه لو قال والعجب من إتقانه وسلامته من الخطأ مع ما رزق من الإتقان، استعيد الكلام مرة ثانية، مع ما رزق من الحفظ أي مع ما رزق من سعة الحصيلة. وهذا هو العجب، هو في هذا، لأن ممكن أن الإنسان إذا كان مقلا أن يكون متقنا ولا يخطئ، هذا ممكن أم لا؟ مع 5 أحاديث ممكن تحفظها ما تخطئ أبدا في حرف واحد، لكن العجب أن تكون مكثرا ولا تخطئ. هذا وجه العجب، أن تكون مكثرا واسع الحصيلة واسع الرواية وعاء من أوعية العلم ومع ذلك لا تخطئ. أما إذا كنت مقلا ولا، هذا لا يعجب من ذلك، لأن هذا أكثر خلق على هذا، إنما يتعجب من الأشياء الغريبة الفذة التي ليس لها نظير أو يعني نظيرها قليل في البشر. فلا يفهم أبدا الحفظ بعد ذلك على أن المراد به الإتقان، لا، العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، مع ما رزق من الحفظ، مع ما رزق من سعة الحصيلة، وأنه وعاء من أوعية العلم، عنده علم كثير ومع ذلك لا يخطئ. هذا ليس معناه أنه لا يخطئ أبدا، الواقع في كل يخطئ، الواقع أن كل يخطئ، لكن هذا باعتبار إما باعتبار ما اطلع عليه القائل أو باعتبار المبالغة. نعم. وقال أحمد بن سلمة قلت لأبي حاتم إنه عمل التفسير عن ظهر قلبه، فقال أبو حاتم وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها. هذه فائدة عظيمة من أبي حاتم يشهد لها الواقع، يشهد لها الواقع، وهذا أمر مجرد. حفظ القرآن أسهل من حفظ الأحاديث، وحفظ الأحاديث أسهل من حفظ التفسير، هذا أمر مجرد. لا، حفظ القرآن أول ما نبدأ بالأولاد الصغار يحفظون في الكتاتيب، إيش بيحفظوا؟ بيحفظوا القرآن، هو سهل، سهل الحفظ، سبحان الله، من عند الله، يسهله الله سبحانه وتعالى على القلوب. الأحاديث لأنها من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى من عند الله عز وجل، فيكون حفظها أصعب من حفظ القرآن. التفسير لأنها اجتهادات بشرية، يكون حفظها أصعب وأصعب. فرجل يحفظ الأسانيد والتفسير، يحفظ التفسير بإسناده، هذا أعجب. ممكن أن يحفظ القرآن، ممكن أن يحفظ الأحاديث، لكن يحفظ التفسير، أقوال الناس، أقوال الناس يحفظها، هذا دليل على قوة الحفظ عنده. هذه فائدة من أبي حاتم يشهد لها الواقع، الواقع العمل يشهد لها. كلما كان الكلام قريبا من الله عز وجل كلما كان حفظه أسهل، وكلما ابتعد كلما كان حفظه أصعب. فإذا كان يحفظ البعيد فما ظنك بالقريب؟ ما شاء الله، هذه اللي تكتبون مثل هذه الفوائد عندما تمر عليكم في التراجم، ولا عندما نحتاج إليها ندور لها. أنا يعني ظني في طالب العلم اليقظ أنه لا تمر علينا فائدة في ترجمة إلا يكتبها دون أن أمليها أنا. مرت علينا فائدة أن الحاكم قال يعني رأيت مسلم يعني وثقه مسلم واستدللت على ذلك بأنه أكثر من الرواية عنه فعلمت بذلك أنه يوثقه. هذه كتبتموها ها؟ يعني أي فائدة تمر علينا في التراجم هذا ممكن تحتاج أن تبحث فقرأ كتاب تهذيب التهذيب حتى تقف على هذه الكلمة بعد ذلك أنت شرعك الناس ترجمة إسحاق فتظل منك الفائدة. أي فائدة تمر علينا في التراجم فيها فائدة وإن لم أنبه أنا على كتابتها تكتبها أنت. نعم. وقال إبراهيم بن أبي طالب أملى المسند كله من حفظه مرة وقرأه من حفظه مرة. وقال العجري سمعت أبا داود يقول إسحاق بن راهوية. إيش الفرق بين هذا وذاك؟ يعني عندما يقول أملى المسند من حفظه مرة وقرأه من حفظه مرة هل يظهر لأحد منكم فرق بين أملى وقرأ؟ ها؟ ها؟ طيب الله أعلم. هو ما تفيد شيئا يعني إلا أن يقال يعني يقال كما هنا أبو الطفيل أن الإملاء فيه تمهل والتمهل قد يساعد الإنسان على الاسترجاع والتثبت في الحفظ بخلاف القراءة السرد فما يقوم بها إلا المتمكن. أما الإملاء ممكن عندما يملي يلقي حدثنا فلان ويصبر حتى يكتب هؤلاء من ورائه وفي سكوت هذا يتذكر ماذا بعد ذلك قال حدثنا فلان إلى آخر والمتن هكذا بخلاف القراءة يقرأها سردا فإنها أشد من الإملاء. وليس كل من يملي من حفظه يستطيع أن يقرأ من حفظ. لعل هذا هو الفرق الذي نوه له أخونا أبو الطفيل. ممكن وقد أملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا. هذا في الأولى. أما الثانية كلاهما قال من حفظه. الثانية ما فيش من كتابه يقول فيها أملى علينا المسند كله من حفظه مرة وقرأه من حفظه مرة ما فيش في كتاب وقرأه من حفظه. لا لا لا لا لا أملى علينا من حفظه مرة وقرأه من حفظه مرة لا يمكن أبدا أنها تكون أملى علينا ما قرأه من قبل. لا جو إلي ما قال لكم أبو الطفيل جزاه الله خير. نعم تفضل. وقال العجري سمعت أبا داود يقول إسحاق بن راهوية تغير قبل أن يموت بخمسة أشهر وسمعت منه في تلك الأيام فرميت به. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في الغالب أن الناس أكثر موت يحدث لهم حالة التغير. نسأل الله حسن ختام. نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وقلوبنا. نعم إيش أنكر القول بالتغير؟ ما شاء الله أحسنت. أنكر الذهبي في السيارة عندك المصدر إيش في 11 إيش قال؟ طيب تأتي به إن شاء الله في الدرس القادم من الآن. نعم اقرأ علينا ماذا قال الذهب في قصة التغير هذا. فقل ما أنكر يعني إيه؟ كان الإنكار الطعن يعني الدفاع عن إسحاق هذا شيء ثاني لكن هل هو أنكر أصلا التغير؟ طيب إن شاء الله ننظر. بسم الله. قال الحافظ هذا نحن نستفيد من الخلاف الذي يقع بين طلبة العلم. هذا من الخلاف الممدوح نستفيد نحن من هذا الخلاف وأن كل أن ينشط ويذهب ويجمع من المكتبة ويرجع إلى هذا ونحن نستفيد من الوسط. نعم. ومن هنا يعني يصح يعني المقالة المعروفة اختلاف أمتي رحمة، هذا ممكن في هذا الموضع ممكن الاختلاف رحمة. نعم. قال الحافظ: قلت وفي تاريخ البخاري مات ليلة السبت لأربع عشرة خلت من شعبان. خلاص سهل الكلام في الوفاة، سهل. انظر لنا كلام في الجرح والتعديل. قال ابن حبان: في الثقات كان إسحاق من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا، وصنف الكتب وفرع على السنن. فلان من سادة أهل زمانه، المقصود بذلك ممن يعني دان الناس لهم وخضعوا لهم ورجعوا إلى وصدروا عن فتواهم في الفقه وعن فتواهم في الحديث والعلوم في الرواية والدراية. ومن هنا فالناس معهم كالعبيد مع السادة، سمعوا الطاعة لما يقولون. نعم. كان من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها وقمع من خالفها رحمه الله. هو الذي أشار على الإمام البخاري بكتابة الصحيح. سبحان الله، عندما يوفق الله سبحانه وتعالى الشيخ فيدل الطلاب على أبواب الخير يؤجر على ذلك، هذا الجهد الذي بذله البخاري وهذا الخير العميم الذي استفادت الأمة من هذا الكتاب ما يحرم منه إسحاق عندما دل على ذلك، دل على الخير كفاعله.